نعرفك راجل دير فيديو قول لي انا هابط الكاز عافي غنكون غادي للقريعه نقلب على سبرديله درتيها عرفتك راجل ودرتيها جيب معاك حوايجك باش تبدل راه تخصك السبرديله من القريعه والله لا هبطتي تسريها والله لا هبطتي تسريها والله لا هبطتي بوحدي اكومبليت الميسيون في الطابله 50 برد بريسيون نبغي بيبي تجيب لها ميك اب حسب فلاج وشحال من بيزو تقصحش عليا عارفك مينيون في قلبي ماما نورو فيليو بسبابي تجمع وداروا رينيون حشومه طويل باغي مليون روا دي نور واخا بطار نجا ام زيرو ماشي زلاطان سكتي ودواتك غير عرطان فورمة حليوة ايه عقلي فاندام صوت زومبي مفاس المحكمة بيتك بغيتي تضيم الحيش ماشي ضامة قبل ما كنشوف كرة كنشوف غير بصدامة من نهار باتلي خويا وحياتي مظلامة متحكنيش شوية ليمون نجي حلوف ماشي ديمون طاطوي والحمي ميمون موك الكابر في غابة مع لي زانيمو مدرنا معاكم تشبيكالا ربي تعقلي بقى الشيك وسمعتي هضرة سارة متخرجش عينيك في موكا عقلي راه مقطع السلوكة مسيرو ديرة معيشي لافيدا لوكا نحويكم كي خدا كي دروكا كوزمان في حلاقمكم شوكا شوف عيني غيوصلك الميساج براش ما خلاونيش طرونكي في التيقار ماضي كدور في بلاصة بحال شي بيكار اليوم انا وغدا الليل العاقة نيمار نيمار نيمار نيمار صاحبي راه ما كاينين الحب راه ما كاينين حماق في حياتهم غنمرضهم واخا كتير نوقف ضدهم كاع اللي تحلو غادي نسدهم بحال 20 فرده كشكش حردهم الحياه ماشي كريدي وطريطات الحياه غير صاطات جوانات وبليكات ما تفرحش الماتش فيه جوج ميطات درويش شويه الريح لي بعقلي صاد موكي ورا عايش بيرات بوحدي شاعل سيجار في العقل سخيف الحب ميقار فاك القانون عندي كلشي ليغال في الاخر غنشوف شكون غيفرك غتموت غير بشويه من رجليك غنجرك غتحكم العالم محكمتي تكرك ما كلاشي شحال هادي راه خفت غير لنضرك تقاو دراري كيك مي ولا بونج لوطا كانك راه حكمنا لا زون بواق زيدني في لا دوز تراك حامض الو اسيد زيدو لا صوص تعلمت نعيش حياتي فابور ماشي ناركوس انت غير زامر في الناطور شنو والديك خسروا عليك طلع شي شاقور مشيت ولا رجعت عرف بلي سبابي لابوم صاحبي صاحبي شوف راه ما كاين غير الحب تشيت تشيت وفينا سي بيان براش مامونيش عتعرفو لي زونسيان في حومتي باسلين ودي جون بيان مورايا كورتيج ديال لي زانديان غارق في ظلامي مكتشي في كتافي وعدياني قدامي سول كاع شراني راه اول كانكا جامي جبتيه قد عليها سي لاكيرا مولامي جهاد البلاد موفيز افير ديبلومات كيشوميو من بكري راه خاسره المارشاريال فين ما مشيت العينين كيزوميو كبرت في الوسخ بقيت انيق ربحت غير العديان وتاشي صديق فهاد الراب عمري ما فقدت الباريق اللي درتو ما دارو تاشي فارق العشره صداع وغير كوسور نورمال غتمشي لقطر نتا ساطا ديرك غير ديكور نار تنجي نتا كتبقى ابار بوحدك تجيب لا تاشي افور كوزمان رونالدو بالون دور عشقات خشعينه غير في الموطور عيش الحب معي ديكو ديكودور في اي بي محبسني تاشي في دور عيتي ما طير صيفطاتك مينور سبع وسط الحميه وكاع ما تشاقو فيا مول الشرا وتعمرو ما كان ديلر